لو مهما صار قلبي باقي حصريا على موقع الفرحي ليل ولنهار. عاشق قلبي الحلا عايش في الهوى باقي الحب جنة قلبي ومشواري. يا دنيا راضينا هاتي حب داوينا خلي الحب فينا يحكي حكايات حلي ليالينا. يا دنيا ودارينا كلمة حب حلت معنى الحياة. يا دنيا راضينا هاتي حب داوينا خلي الحب فينا يحكي حكايات حلي ليالينا. كلمة حب حلت معنى الحياة. والغالي على قلبه هوى مهما بيتعب ما بينسى. يلي سنين وحبه ناطر حرزان النطرة. الحب ما في عمره مضى والبيحب بيستنى. والغمرة من بعد غياب بتناسي الدمعات. بالحب أحلى الحياة عايش فينا الهوى غنوا للي الهوى لما زاروا. يا دنيا راضينا هاتي حب داوينا خلي الحب فينا يحكي حكايات حلي ليالينا. يا دنيا ودارينا كلمة حب حلت معنى الحياة. لو مهما صار قلبي باقي يضحك ما بيقل فرحي ليل ولا نهار. حصريا على موقع دي جي كيمو. عاشق قلبي الحلا عايش في الهوى باقي الحب جنة قلبي ومشواري. يا دنيا راضي.